هنا القاهرة. أغاني لها تاريخ، توثيق وتقديم عمر بطيشة. أغاني لها تاريخ، إخراج هيام فاروق. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. صدق الله العظيم. في حلقة اليوم مستمعينا الأعزاء، أغنية لها تاريخ تؤكد لنا أن أمر الله عز وجل ينفذ ونافذ، وإنما ينفذ أمره بمشيئته كيفما شاء. وربنا سبحانه وتعالى يهيئ الأسباب لتنفيذ وتحقيق مشيئته ولو بدت مستحيلة أمام بعض الناس. أغنية اليوم هي قصيدة لقاء، شعر صلاح عبد الصبور وتلحين كمال الطويل، وغناها عبد الحليم حافظ سنة 1954. بعد عامين التقينا هنا والدجى يغمر وجه المورد. هذه الأغنية مستمعينا الأعزاء كان المقصود أن يغنيها المطرب إبراهيم حمودة، وهو كان المطرب الأكثر شهرة في ذلك الوقت سنة 1954. وشاءت إرادة الله أن يتأخر إبراهيم حمودة لظروف في الطريق، وطال انتظار الملحن كمال الطويل والفرقة الموسيقية ومهندس الاستوديو، وكادوا أن يقوموا بإلغاء التسجيل. توقف عازف آلة الأوبوا في الفرقة واسمه عبد الحليم شبانة، وكان صديق لكمال الطويل من أيام ما كانوا زملاء في مهد الموسيقى، وعرض عليه أنه يجربه في الغناء بدلا من إبراهيم حمودة، وأكد له أنه هو حفظ اللحن جيدا من كثرة البروفات اللي أجروها كفرقة موسيقية عليه. كمال الطويل موسوس بطبعه وكان متردد جدا، لكن إزاء إلحاح عبد الحليم شبانة قبل كمال الطويل وقال أجرب، فضل عبد الحليم سمعنا. دخل عبد الحليم قام من وسط الفرقة الموسيقية ووقف قدام الميكروفون وسجل الأغنية كمطرب لأول مرة. الحقيقة اللي موجودين كلهم في الاستوديو انبهروا بأدائه وحفظه الجيد للحن، وقالوا والله كويس، ماله يعني، جميل يعني. فكمال الطويل أخذ الأغنية وعرضها على الإذاعي الكبير حافظ عبد الوهاب المشرف على الموسيقى والغناء، فأعجب بأداء عبد الحليم وأجاز صوته كمطرب على الفور. ومن يومها عبد الحليم شبانة سمى نفسه عبد الحليم حافظ على اسم حافظ عبد الوهاب، وذلك بدلا من عبد الحليم شبانة. سبحان الله، لقد جاءت هذه القصيدة منحة ربانية لتخلق لنا أكبر مطرب في مصر والعالم العربي، وتصنع بداية نهضة موسيقية ومدرسة جديدة في الغناء زعمها هو عبد الحليم حافظ. ونسمع الأغنية. بعد عامين التقينا هنا والدجى يغمر وجه المورد. شكرا ونلتقي غدا بعون الله. كنتم مع أغاني لها تاريخ، المخرجة هيام فاروق، مع تحيات عمر بطيشة.